يا رب بس انت افتح لي وشوف انا هقولك قد ايه. لا اياك نعبد الاول، اقدم برهان صدق لله الاول، اعبده وهو يعينك. ما تقولوش حلمي ونعبدك. على فكره دي مشكله عندنا كلنا متهيألنا ان لو ربنا ودى المرض الفلاني من حياتي انا هنطلق في العباده، لو ربنا حللي المشكله الماديه اللي عندي انا هنطلق في العباده، لو ربنا حللي المشكله الاسريه اللي عندي انا هنطلق في العباده. يا رب عيني وشوف انا هعبدك قد ايه. يا حبيبي اعبده الاول على قدر ظروفك وشوف هو هيعينك قد ايه، وشوف هو هيفتح لك قد ايه. انما الشبر الاول لازم يكون منك انت، الخطوه الاولى لازم تكون برهان صدق منك انت. عشان كده بنتعلم من سوره الفاتحه ازاي نتعامل مع ربنا. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الشاب اللي بيقع في السنة بيدخل في الصلاه وبيقول اهدنا الصراط المستقيم، والداعيه اللي بيتكلم مع ربنا للنهار بيدخل في الصلاه ويقول اهدنا الصراط المستقيم، وابو بكر وعمر كانوا بيصلوا يقولوا اهدنا الصراط المستقيم، والنبي لاخر يوم في حياته كان بيصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه؟ يعني مفيش مستوى توصل له ما عدتش محتاج، مفيش حد بيوصل يعني الطريق ده مفيش حد بيستكفى فيه، مفيش حد بيوصل. عمرك ما لا يمكن انك انت في يوم من الايام تقول انا وصلت خلاص كل حاجه خلصت. يا اخوانا اهدنا الصراط المستقيم يعني كمان يا رب، كمان نور يا رب، كمان مدد يا رب، كمان فتح يا رب، كمان ارشاد يا رب، كمان علم يا رب، كمان هدايه يا رب. اهدنا الصراط المستقيم معناها ان المؤمن طموح عمره ما بيشبع من الهدايه ابدا. يعني لو انت بعد العصر، انت في العصر قلت اهدنا الصراط المستقيم، لو ربنا ده ختم القران العصر للمغرب هتقف في المغرب وتقول اهدنا يا رب. قال لها انت عايز ايه؟ كمان يا رب. لو من المغرب من العشاء ربنا فتح عليك كلمت مليون كافر اسلمهم هتقف في صلاه العشاء وتقول اهدنا الصراط المستقيم. انت لسه عايز ايه؟ يا رب كمان يا رب. لو من العشاء للفجر ربنا فتح عليك بقيت عالم اصلحك الله في ليله هتقف في صلاه الفجر وتقول اهدنا الصراط المستقيم. انت لسه عايز ايه؟ كمان يا رب. هو مقالات الايمان بتخلص؟ هو حد بيشبع من نورك يا رب؟ سوره الفاتحه بتعلمنا علو الهمه، سوره الفاتحه موضوعها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا رب. ودي البدايه بتاعت سوره البقره يا جماعه، بتاعت الجزء الاولاني من سوره البقره، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى في الفاتحه قلت الهدايه يا رب، الهدى يا رب، اهدنا يا رب. جت سوره البقره بترد على سوره الفاتحه، ربنا بيقول لك عايز الهدى؟ الهدى اهو، الهدى في القران اهو، الهدايه في اهو، على قد ما ترتبط بيه على قد ما توصل. بس خد بالك هدى لمين؟ للمتقين. يعني ايه؟ في حاجه في القران يا جماعه بتخلي مفتاح الانتفاع بالقران هو الخوف. اللي ما بيخافش مش هيفهم القران، اللي ما هوش خايف من النار مش هيفهم القران، اللي مش مرعوب من سوء الخاتمه مش هيفهم القران، اللي مش خايف من عذاب القبر مش هيفهم القران. في حاجه في القران ربنا وضع سره في القران بيخلي فهمك على قد خوفك، انتفاعك من القران على قد خوفك. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. الف لام ميم، ايه الف لام ميم دي؟ ايه الف لام ميم؟ يعني ايه الف لام ميم؟ يعني انا وانا بقرا الدستور الامريكي لقيته في اول كلمه فيه اي دي اتش، وبعد كده قام بيتكلم. يعني ايه يعني؟ يعني ايه بدايه القانون وبدايه الحكم القراني وبدايه كلام ربنا ثلاث حروف محدش هيقول، والثلاث حروف بيمثلوا ايه؟ ده الايه الاولى في سوره البقره، وايه يعني كافه للاسلام. انت عارف ان الف لام ليها معنى ولا لا؟ ليها معنى. انت فاهم؟ لا مش فاهم، بس واثق واثق ان ليها معنى. حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان الحرف بعشر حسنات ما قالكش مثلا ايه هم المفلحون، الالف حرف واللام حرف والميم حرف بتاعت المفلحون، لا ده جاب لك الف لام ميم ده ايه؟ قال لك الف الحرف ولام الحرف ولام الحرف، يعني دي عليها حسنات، يعني دي ليها معاني، ولكن انا مش فاهمها. طب يا رب ليه اول ايه تيجي كده؟ عشان ربنا يربيك على الثقه في الله، عشان تتعلم انك تسلم، عشان من اولها ربنا يقول لك ثق فيا، ثق في شريعه ربنا، ثق في دين ربنا. مش لازم تبقى فاهم الحكم عشان تنفذه، مش لازم تبقى فاهم حكمه العباده عشان تعملها، مش لازم تبقى فاهم حكمه التشريع عشان تمشي وراه. انت لازم تقن ان هي دي الروشته اللي ربنا نزلها لنجاتك وبتطبقها وتوافق في ربنا. فبدايه القران الثقه يا جماعه. عشان كده يوم القيامه لما بيجي ناس يقولوا ربنا يا رب احنا يا رب في الدنيا كنا كفار والعياذ بالله، والانبياء لما بعثوا كنا احنا عجزنا وبعد لهم 150 سنه ما كناش دارين بيهم، يا رب دخلنا النار ازاي؟ يا رب احنا ما امتحناش اصلا، احنا ما امتحناش. فربنا يعمل لهم امتحان يوم القيامه، يعمل لهم امتحان، امتحان من سؤال واحد بس، ربنا يوقد نار ويامرهم ان يدخلوا فيها، امر واحد بس، تكليف واحد بس، اللي هينفذ الامر وهيدخل هتبقى بالنسبه له جنه، واللي مش هيدخل هتبقى بالنسبه له نار. هو ايه التكليف ده؟ ايه السؤال ده؟ سؤال في الثقه بالله، انت واثق ولا لا؟ يعني لما ربنا عمل سؤال واحد يوم القيامه يتوقف عليه مصير اهل الفتره، لما ربنا عمل سؤال واحد يتوقف عليه مصيرهم، كان السؤال في الثقه في الله، انتوا واثقين في الله ولا لا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. الريب اللي هو الغلط والشبهه والتهمه، يعني الكتاب ده يا جماعه مفيش اغراض ليه، اقرا الكتاب ده هتلاقيه ما بيعظمش البشر، ما بيوجهكش البشر، الكتاب ده لا يوجهك الا لله، عشان كده ده اعظم دليل الكتاب ده بتاع ربنا. ليه؟ لان لو الكتاب ده كان مخلوق كتبه كان بالتاكيد كتب الكلام عشان يوجه الناس لتعظيمه هو، انما الكتاب ده بيخلي كل عبيد، حتى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما ربنا شرفه قال عبده، قال انه عبد في القران، يبقى القران ده هو الكتاب الذي بلا ريب بلا اغراض سوى الدلاله على الله. مقدمه سوره البقره يا جماعه مقدمه غريبه قوي، تلاقي خمس ايات في الاول تتكلم عن ناس مؤمنة قوي، عن ناس وصلت لربنا قوي، الذين يؤمنون بالغيب، ده اول صفه. اليهود في سوره البقره ماديين، يعني ايه ماديين؟ يعني لما ربنا بعت لهم المن والسلوى من السماء قالوا لا، واذكرتم يا موسى ايه؟ لم نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، ما تجيبليش حاجه من السماء ما اعرفش امسكها، انت حاجه من الارض اعرف ازرعها وامسكها في ايديا. اليهود ماديين مش عايزين حاجه غيبيه، فاول صفه ربنا بدا فيها سوره البقره الذين يؤمنون بالغيب، الارتباط بالغيب، انك تؤمن بالملائكه وانت مش شايفه، تؤمن بالجنه والنار وانت مش شايفه، تؤمن باللي بيحصل في نعيم وعذاب القبر وانت مش شايفه، تؤمن بالله وانت مش شايفه، دي اول صفه وصف بها المؤمنين في القران الذين يؤمنون بالغيب. انسان مش مادي، مش كل حاجه ماديه، ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، والذي يبقى اذا الايمان وبعد كده العبادات، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون، وبعد كده ايمانيات ثاني. النموذج ده يا جماعه نموذج عالي قوي، بس ربنا بدا بيه ليه؟ سوره البقره بدات البدايه دي، اقلب الصفحه كده شوف ربنا بيقول ايه. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مفيش فايدة. تخيل لو المقدمة ما كانتش موجودة ودي كانت أول آية في القرآن، النبي كان عمل إيه؟ عليه الصلاة والسلام، تخيل كده أنت لسه جاي تفتح القرآن لقيت أول آية كده، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، إيه ده؟ وده الواقع، اقفل يا عم خلاص مفيش فايدة، امشي. يعني يا جماعة الواقع رهيب، الواقع اللي نزلت فيه سورة البقرة رهيب، واقع بيتكلم الأول عن الكفار اللي مفيش فايدة فيهم، اللي لا يمكن قلوبهم ما تتحرك، وبعد كده 13 آية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. المنافقين اللي احنا شفناهم السنين اللي فاتت كتير قوي، اللي احنا شفناهم ما بيحاربوا الإسلام وبيطعنوا في الإسلام وهم قاعدين يتحاربوا ويتكلموا كأنهم يعني أهل الدين وأهل الإيمان، وهم عارفين إنهم بيطعنوا في الدين، ولكن هم بيستخفوا وراء ألفاظ، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إحنا معاكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معاكم إنما نحن مستهزئون. ده احنا بنجيبه في البرنامج بس عشان نعمله مضحكه قدام الناس، ده احنا بنجيبه في البرامج بتاعتنا عشان نقعد نسالهم اسئله احنا عارفين ان هم طيبين وسوسك مش هيفهموا قصدنا، ونقعد نضحك الناس عليهم، واحنا انما نحن مستهزئون، ده احنا عايزين نطلعهم مسخره قدام الناس، ده احنا عايزين نضحك الناس عليهم. ربنا قال ايه؟ الله يستهزئ بهم. تعالوا شوفوا يوم القيامه انتوا اللي هتبقوا مضحكه للبشريه كلها ازاي؟ تعالوا شوفوا ربنا في الدنيا قبل الاخره هيخليكم مضحكه البشريه ازاي؟ انتوا بتستهزئوا وعايزين تعملوا اهل الدين مضحكه؟ طب شوفوا ربنا هيعمل فيكم ايه؟ في الدنيا قبل الاخره الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. واقع رهيب يا جماعه، ناس صعبه، ناس مش سهله، ناس عنيده، ناس بتحارب الدين، بعد كده تخرج من الكفار على المنافقين، تخرج من المنافقين على المشركين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون النار وجهنم وعذاب القبر. انتم مش خايفين؟ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. بعد كل اللي ربنا عمله لكم ده بتعملوا ربنا انداد ازاي؟ بعد كل اللي ربنا عمله لكم ده بتعملوا ربنا كده ازاي؟ وهم قاعدين يتريقوا ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه. قاعدين يتريقوا على القران ويتريقوا على ايات ربنا ويتريقوا على الامثال اللي القران بينزلها وربنا بيقول لهم كيف تكفرون بالله؟ انتم ازاي؟ ازاي؟ ازاي جالكم قلب تكفروا بربنا وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون كيف تكفرون بالله؟ يبقى اذا الايات بتكلم الناس وفي وسط الايات الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ده اليهود ويقطعون ما امر الله به ان يفسد اليهود ويفسدون في الارض ده اليهود. يعني اول درس حتى في سوره البقره يا جماعه واقع رهيب. كفار قلبهم حجر خرجوا النبي وطردوا من مكه ومشركين جباره معاهم اعلان جبار في المدينه المنوره ثلث القوه البشريه في المدينه المنوره ومسخرين الاعلان بتاعهم في الطعن للنهار على الرسول وعلى الاسلام. مشركين موجودين في المدينه وموجودين حوالين المدينه وموجودين في مكه بيسجدوا للاوثان. يهود قاعدين يقلبوا المشركين والمنافقين والكفار على الاسلام. تخيلوا بقى لو كانت الثلاث صفحات دول من غير اول خمس ايات كان النبي استحمل الواقع من غير ما يكون مع النبي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لو كان الصحابة ما تربوش التربية اللي خرجت الخمس آيات النورانية الأول كان النبي قدر يعمل في الواقع؟ كان النبي قدر يغير في الواقع؟ عارفين المعنى يا جماعة؟ إن التربية أولا، إن لو عايزين نغير الواقع لازم نطلع رجالة الأول. لو معناش رجالة محققين أول خمس آيات في سورة البقرة نموذج المؤمن العابد الذين يؤمنون بالغيب المؤمن ويقيمون الصلاة العابد نواب التغيير والإصلاح. افتح سورة البقرة اللي بتتكلم عن نقابة الدولة أول خمس آيات فيها المؤمن العابد. افتح سورة الأنفال اللي بتتكلم عن الجهاد في سبيل الله هتلاقي أولها الذين وإذا ذكر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هتلاقي نموذج المؤمن العابد. افتح صور القرآن هتلاقي أولها نموذج المؤمن العابد نواة التغيير والإصلاح. يعني من الآخر لو مفيش رجالة مفيش دعوة. لو مفيش مش الحل لتغيير الواقع إن احنا ننزل نجري في الشارع عشان نقول للناس طول ربنا. طب وبعدين؟ طب أنا هجري وأنت هتجري. طب الملايين اللي بره دول هنعمل فيهم إيه؟ مليارات اللي في العالم دول هنعمل فيهم إيه؟ مش الحل إن احنا نجري. الحل إن يطلع رجالة الأول. الحل إن يتبنى رجالة. لما يتبنى رجالة يبقى اللي نازلين يغيروا الواقع مش أفراد متحمسين. رجالة نزلت غاية الواقع. فالرجالة ربنا اتكلم الأول عن الرجالة وبعد كده اتكلم عن الواقع الرهيب اللي في أول سورة البقرة الواقع المرعب. هنقف بس مع آيتين من هذا الواقع عشان ما نبقاش زيهم يا جماعة. هنقف مع آيتين من أوصاف المنافقين في القرآن. ربنا بيقول لك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. اللي بيولع نار ده بيروح يجيب اشياء من هنا ويجيب حته خشب من هنا عامله زي الملتزم اللي بدا عايز يتربى ايمانيا فبدا يجيب يحضر درس هنا ويحضر جلسه ايمانيه هنا ويروح يحفظ قران هنا. فلما اضاءت ما حوله بدا نور الدين يجي بدات الدنيا تنور حواليه بدا يفهم دين. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. كل حاجه ضممت تاني ليه؟ لان الناس دي بعد ما قعدت وسمعت النبي عليه الصلاه والسلام رجعوا سمعوا عبد الله بن ابي بن سلول تاني. يعني المقصد ايه؟ اوعى تبقى النموذج ده. اوعى تبقى زي اللي استوقد نار. اوعى تبقى زي اللي تعب عشان ينور لنفسه الطريق. تعب وبدا يحضر دروس وبدا يسمع شرايط وبدا يدخل بيئه الدين وبعد كده فلما اضاءت ما حوله لما بدا يوصل خلاص لما بدا خلاص الدنيا تنور الطريق ينور ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مفيش امل خلاص انتهت ليس بينه وبين جهنم إلا أن يموت والعياذ بالله. أو كصيب من السماء، الصيب اللي هو الوابل الشديد، المطر الشديد. القرآن فيه ظلمات، القرآن فيه آيات بتجيب شبهات عند الإنسان الشاكك أصلاً، فبتخليه مش شايف في إيه وراه. القرآن فيه آيات بترعب عن الجنة والنار، وبرضه القرآن فيه أنوار بتنور القلب وتخليه يقول ده يقينا ده كلام ربنا. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. نموذج الإنسان اللي مش عايز يسمع قرآن ضميره معذبه، ده مش زي النموذج الأولاني. النموذج الأول صم بكم من عمر فهم إيه؟ لا يرجعون، انتهى الضعف، انتهى. ده لسه جواه خايف، فلما بيسمع القرآن بيتعذب بيتألم. أنا مش عايز ضميري يصحى، أنا مش عايز حد يكلمني في الدين، أنا مش عايز حد يفوقني في اللي أنا فيه. في ناس بتوصل للدرجة دي، درجة إنه مش عايز يسمع، مش عايز يصح ضميره وهو قاعد يسكت فيه. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. الصواعق كان اللي هو الوعظ القرآن القوي الرهيب حضر الموت. والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم. واحد ماشي في صحراء والبرق لما بينور عينيه هتروح من كتر النور. ربنا بيصور لك صراع نفسي جوه انسان مذبذب يروح للدين ولا يبعد عن الدين. صراع كلما اضاء لهم مشوا فيه، اول ما القران بينور له يمشي، واذا اظلم عليهم قاموا، واول ما يبعد عن نور القران كل حاجه تضل في حياته تاني. شوف بقى ربنا بيهدده بيقول له ايه، شوف ربنا بيهدد المذبذب ده بيقول له ايه، شوف ربنا بيهدد الانسان المذبذب ما بين الدين وبين الدنيا، ما بين اتباع الالتزام وما بين اتباع الهوى. شوف ربنا بيهدده بيقول له ايه، بيقول له ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. خد بالك الان ابلاء النوع الاولاني من المنافقين، النوع المنتهي. ربنا قال صم ايه، بكم عم، خلاص سمعه راح وبصره راح، عمره ما هيرجع تاني. ده لسه عنده سمع وبصر، لسه لما بيسمع القران بيتاثر، لسه يقدر يشوف الايات. فربنا بيهدده بيقول له هعميك زي اللي قبلك. لو فضلت تلعب في الدين كده، لو فضلت مذبذب في الدين كده، لو فضلت نموذج كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا، لو فضلت شويه نور وشويه ضلمه، لو فضلت علاقتك بربنا سطر وسطر، لو فضلت شويه تقوم وشويه تقعد، لو فضلت كده هسحب منك سمعك وبصرك، هسحب منك النور اللي لسه جواك، هسحب منك جزء الهدى اللي لسه جواك. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. اوعى تلعب في الدين، احسن ربنا يخليك تحصل اللي بره اللي خلاص ما عادش بيتاثر ولا بيدخل جامع. اوعى تلعب في الدين. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، ان الله على كل شيء قدير. بعدها ربنا بيقول لك وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. كل ما يجيله تفاحية كده يقول ايه؟ هذا الذي رزقنا من قبل. حد يعرف يعني ايه هذا الذي رزقنا من قبل؟ حد يعرف يعني ايه؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، يمسك الثمرة كده يقول ياه ياه هذا الذي رزقنا من قبل. حد عارف يعني ايه؟ ده ايه؟ اللي اكلوه في الدنيا يا راجل قربت منها. ده ايه؟ قربت انت كمان برضه قوي. ها؟ ايه؟ هو ربنا رزقك بالرزق السابع. شكل ايه؟ ماشي في معنى عميق جدا في الايه يا جماعه، المعنى ده موجود في الايه، في معنى تاني عميق في الايه يا جماعه. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. الذي رزقنا من قبل اللي هو ايه؟ الاعمال الصالحه اللي ربنا رزقها لنا في الدنيا قبل كده. ده ثواب، ده جزاء من جنس العمل ده. كل ما يتنعم بصرف نعيم في الجنه يقول ياه النعيم ده بيفكرني بالصرف مقام الليل، النعيم ده بيفكرني بكاسه الضحى اللي كنت بقعدها، النعيم ده بيفكرني بفكر ربنا اللي كنت مداوم عليه. كل ما يرزق ثمره يلاقيها نسخه في صفاتها من عباده من العبادات اللي كان بيعبد ربنا بيها. كلما رزقوا منها من ثمره الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ده دي اعمالنا الصالحه اللي ربنا رزقها لنا في الدنيا، ربنا بيكافئنا بها النهارده وأتوا به متشابها. تخيل انت التشابه ما بين نعيم الجنة وما بين أعمال الصالحة اللي انت عملتها في الدنيا. يعني انت الوقت اللي بترسم الجنة بتاعتك بإيديك، انت اللي بتحط الرسم الهندسي بتاع الجنة بإيديك على حسب التفاني بتاعك في العمل الصالح، على حسب التفنن بتاعك في العمل الصالح، على حسب الحب اللي في قلبك وانت قابض ربنا، على حسب ملامح الجنة بتاعتك. وأتوا به متشابها ويمسك الثمار بتاعت الجنة. قال لا هاتوا تفاح، يقولوا تفاحة ايه يا جماعة، ده تفاح، ده ملوش علاقة بتفاح الدنيا خالص، لا ده شبه الدنيا في الاسم بس. فيجي ياكل يا نهار ابيض، التفاحة الواحدة تتفطق عن 100 طعم، الثمرة الواحدة فيها أكثر من 100 طعم، فيقول طب هاتوا لي كمان تفاحة، ده التفاح بتاع الجنة ده جميل أوي، فيجيبوا له تفاحة، أيوه هي دي شبه التفاحة اللي أنا كلتها من شوية. يجي ياكل يلاقي 100 طعم تانيين خالص. قدرة الله على الإبداع في كل شيء. تخيل قدرة ملك الملك لما يريد أن يسعدك، لما يريد أن يمتعك. بعد كده بعد المقدمة يا جماعة قدام تصفة البقرة بترصد الواقع، بتعرفني الواقع في إيه؟ فئة مؤمنة متربية. النبي ما نامش 13 سنة عشان دول يتربوا، عشان أول 5 آيات دول يبقوا رجالة يشبهوا كلام، عشان يبقى في رجالة بتطبق أول 5 آيات. تجرب رهيب، واحد عاش عمره عشان يطلع رجالة بينفذوا أول 5 آيات. بعد كده الرجالة هينزلوا في الواقع اللي موصوف في أول 3 صفحات، الواقع اللي مليان كفار قلوبهم غليظة ومنافقين نهار ومشركين ويهود. يلا نبدأ الواقع ده. استنوا قبل ما نبدأ الرحلة بتاعت الأرض، قبل ما ننزل على الأرض لازم الأول تتعلموا 3 تجارب، لازم الأول تستفيدوا يا أمة محمد من 3 تجارب. قبل ما أبدأ أديكم التكاليف بتاعتكم، قبل ما أبدأ أديكم المهام بتاعتكم، قبل ما أبدأ أديكم الميشنز بتاعتكم، قبل ما ربنا يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، قبل ما تنزل الأحكام وتنزل العبادات وتنزل المعاملات، قبلها في 3 تجارب يا أمة محمد. اللي مش هيتعلمهم منكم عمره ما هينجح في الامتحان. في 3 امتحن ربكم، في 3 كانوا خلفاء في الأرض قبلكم، الـ3 دول لازم تفهموا كل واحد منهم عمل إيه. 3 خلفاء. وإذ قال ربك للملائكة، فورا بتبدأ أول قصة لأول خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كلمة خليفة كلمة كبيرة أوي. لما اقول لك الخلافه الاسلاميه مين الخليفه، مش مين ملك السعوديه، مش مين رئيس جمهوريه مصر، مين خليفه المسلمين في العالم، كلمه مهوله. مين القائد بتاع المليار ونص مسلم، كلمه خليفه كلمه كبيره. كلمه خليفه اثرت في الملائكه واثرت في ابليس واثرت في الشيطان. الملائكه كان نفسها هي اللي تبقى خلفاء، والشيطان بس بطاعة ربنا، والشيطان كان نفسه هو اللي يبقى خليفة، كان نفسه هو اللي ياخد المقام ده، كان نفسه هو اللي ينال كلمة الخليفة، خليفة الأرض، كان نفسه هو اللي ينال الكلمة دي. والملائكة قالت قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يا رب هتنزل بشر يا رب هيفسدوا ويسفكوا الدماء يا رب، لعل ربنا أنزل الأرض قبلنا أناس وفعلوا هذا. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. احنا يا رب قاعدين نعبدك النهار، احنا يا رب نعبدك، اخترنا احنا يا رب، احنا يا رب هننزل هنملى لك الارض عباده. قال اني اعلم ما لا تعلمون. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم. اسماء ايه؟ اسماء الكائنات اللي على وجه الارض. الارض عليها 20 مليون نوع كائن حي. العلماء بيقولوا اكتشفوا 15 مليون نوع، وكل سنه بيكتشفوا حوالي 20,000 نوع جديد من الانواع الكائنات الحيه على وجه الارض، لان في غابات في الارض العلماء لسه ولا دخلوها ولا يعرفوا عن حاجه اصلا. فربنا بيقول لك علم ادم اسماء كل الكائنات الحيه. شفتوا القواميس يا جماعه، قواميس اللغه وقواميس اسماء الاشياء، ده كان علم سيدنا ادم، سيدنا ادم كان علمه مهول. ثم عرضهم على الملائكه، تعالوا بقى هاتوا الهدهد وهاتوا الفيل وهاتوا الحوت وهاتوا اليمامه وهاتوا كل الكائنات اللي على الارض دي. ثم عرضهم، كلمة عرضهم دي تحسسك إن الأرض دي شاشة عرض، تحسسك إن الأرض دي معرض بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، عبادة التدبر في خلق الله معرض بقدرة شاشات عرض عن الله شغالة 24 ساعة. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنتوا عايزين تنزلوا على الأرض، دول المخلوقات اللي عايشة على الأرض، قولوا لي أسماء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. شوف الفخر اللي انت بتحسه لما تسمع الكلمه دي، يا ادم انبئهم باسمائهم. فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم، قال الم، شوف ربنا بيقول ايه، الم اقل لكم. يعني الانسان ده حجه لله على خلقه. لما سيدنا ادم اجاب ربنا حج الملائكة لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ده الخليفة الأول يا جماعة، الخليفة الأول اللي يعني الخليفة الأول هو قصة سيدنا آدم. بعد كده أول ما بتخلص قصة سيدنا آدم فورا ربنا بيقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بتبدأ قصة الخليفة الثاني بني إسرائيل اليهود اللي ربنا استخلفهم. واليهود بياخدوا جزء كامل في القرآن آيات عن اليهود ومصايب اليهود وجرائم اليهود عشان نتحصن بالدور. بعد كده أول ما تخلص قصة اليهود يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم تاني في ختام القصة، أول ما تخلص قصة اليهود ربنا يبدأ القصة الثالثة فورا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تبدأ قصة الخليفة الثالث النموذج الثالث الموديل الثالث. يبقى إحنا قدامنا ثلاث نماذج، نموذج الخليفة الأول آدم، نموذج الخليفة الثاني من إسرائيل اليهود، نموذج الخليفة الثالث إبراهيم. آدم عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا عصى ثم أطاع. اليهود عصوا 100% سوتوا الدنيا حببوا الدنيا آدم وإيه إبراهيم وإيه ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه فأتمهن. جاب 100% في الامتحان، جاب 102.5% في الامتحان يعني أحسن تمام الإحسان. يبقى خليفة عصى ثم أحسن، وخليفة أساء تمام الإساءة، وخليفة أحسن تمام الإحسان. ربنا جاب لنا الثلاث موديلات قدامنا الثلاث نماذج، وبعد كده قال لنا شفتوا التجارب بتاعتهم، شفتوا إبراهيم أحسن ليه، شفتوا إبراهيم عمل إيه، شفتوا اليهود وقعوا ليه، شفتوا آدم عصى ليه وبعد كده أطاع ليه. فهمتوا التجربة، فهمتوا الموديلات بتاعت الخلفاء اللي قبلكم. يلا يا أمة محمد يجي الجزء الثاني وباقي سورة البقرة، تيجي التكاليف، تيجي مهام الاستخلاف في الأرض، تيجي مهام الخلفاء الجدد، تيجي التكاليف اللي ربنا حطها في رقبة الأمة ديت. يلا يا أمة محمد انزلوا الوضع، انتوا الوضع جاهزين ان انتوا تنزلوا، جاهزين ان انتوا تشيلوا الأمان القصة. يبقى إذن ربنا جاب مقدمه سوره البقره عباره عن مقدمه بتوصف الواقع، وبعد كده قصه الخلفاء الثلاثه اللي كانوا قبلنا وكل واحد منهم احسن ليه واساء ليه، وبعد كده باقي سوره البقره احنا بقى انتوا بقى هتعملوا ايه. يلا ادي احكام الطلاق، وادي احكام الجهاد، وادي احكام الدعوه، وادي احكام الانفاق، وادي احكام الربا، وادي احكام المدينه، وادي عباده الصلاه، وادي عباده الصوم، وادي عباده الحج، وادي ادي التكاليف اللي انا كلفت بيها الخلفاء من قبلكم. هتعملوا ايه؟ هتتموا هذه الكلمات زي ابراهيم، ولا هتضيعوا الدنيا زي اليهود، ولا هتسيئوا وتحسنوا؟ هتعملوا ايه؟ لحد ما بيجي اخر حكم في سوره البقره اللي هو والاحكام بتاع سوره البقره طبعا ترتيبها زي ما ناخد ان شاء الله ترتيب مذهل، ترتيب مذهل. ربنا بدا باحكام ايه وبعد كده ايه، وبدا بالاحكام الاقتصاديه والاجتماعيه، ترتيب بيفهمنا القران بتاعنا ده ايه، لحد ما بتيجي اخر حكم في سوره البقره يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، وبتخلص الاحكام وتيجي الخاتمه بتاعت السوره. ايه خاتمه السوره؟ تتوقع خاتمه سوره البقره ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جاب الخلفاء وبعد كده اداك احكام، وبعد كده خاتمه سوره البقره امتحان، ربنا امتحن الامه في ربنا قال لهم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. احلام اليقظه لما بتغمض عينك هتتحاسب عليها، خواطرك اللي بتيجي جواك هتتحاسب عليها. تكليف رهيب رهيب. فالصحابه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له يا رب تبقى هذا رسول الله، قال لهم انتوا هتعملوا زي اليهود اللي في سوره البقره لما ربنا استخلفهم قالوا سمعنا وعصينا، امال نعمل ايه يا رسول الله؟ قولوا سمعنا واطعنا، قولوا فلما قالوها وزلقت بها السنتهم انزل الله نتيجه الامتحان في اخر سوره البقره انا الرسول بما انزل اليه من ربي. مبروك انتوا طلعتوا مؤمنين، مبروك يا امه محمد، مبروك يا اول دين في هذه الامه اللي هتستخلف في يوم القيامه. انتوا نجحتوا في امتحان، انتوا نجحتوا في امتحان الايمان، امن الرسول وقالوا سمعنا واطعنا. الف مبروك، ربنا بيزكيهم طلعوا مؤمنين سلموا لربنا. بعد كده انتوا طلعتوا مؤمنين وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فربنا احنا بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طلبنا في اخر سوره البقره من ربنا ثلاث طلبات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الثلاث طلبات دول هم الثلاث عقوبات اللي موجودين في سورة البقرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ده اللي حصل مع مين؟ مع آدم لما ناسى ولما فناسي ولا نجش الدواء عزنا، فربنا نزله من الجنة. يا رب لو نسينا زي ما سيدنا آدم نسي ما تعاقبنا إن شاء الله. يا رب يا رب لو أخطأنا ما تعاقبنا إن شاء الله. طيب ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يا رب التشديد والعقوبات ده اللي ربنا عمله مع مين؟ اليهود. اليهود الجزء بتاع اليهود الأسر اللي نزل عليهم بسبب يا رب لو لو لو يا رب لو عصينا يا رب ما تعملش معانا زي اليهود يا رب. سامح احلم علينا يا رب، احلم علينا يا رب، توب علينا يا رب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ده ديت العقوبة الثالثة من سورة البقرة اللي هي قصة داوود وطالوت وجالوت لما قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لما ربنا طول عليهم الطريق لأن قبل كده ربنا قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة وهم ما رضوش. فلما جم النهاردة يقولوا عايزين ندخلها ربنا طول عليهم الطريق، امتحان ليهم هل هم صادقين ولا لا. يا رب لو احنا اتاخرنا في تنفيذ الامر لا تحملنا ما لا طاقه لنا به يا رب، ما تعملناش المعامله دي يا رب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا. يبقى دي الترابط العام بتاع سوره البقره يا جماعه. ملمح سريع على الخلفاء الثلاثة. الخليفة الأول سيدنا آدم، الخليفة الأول سيدنا آدم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا سلام الجنة دي كلها بتاعتك أنت ومراتك. تخيل كده لو سيدنا آدم ما كانش خلق في الجنة وكنا احنا اتولدنا في الجنة، ولا شفنا بقى هم، ولا شفنا ظروف اقتصادية، ولا شفنا بقى قصص وحكايات، ولا شفنا. تخيل بقى سيدنا موسى لما قابل سيدنا آدم ما قدرش يسكت، قال له أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة. يعني سيدنا موسى أبوه ومش آدم من اللي خرجنا، سيدنا آدم حد موسى في الحديث. إنما القضية بيه، وقلنا يا آدم أسكن سكون السكينة أنت وزوجك، يعني كمان ربنا جايب لك زوجة عشان تأنس بيها الجنة، كل الجنة دي بتاعتك يا آدم. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. مليارات الأشجار اللي في الجنة دي آدم كلها حلال إلا الشجرة دي، اوعى تقرب. فأزلهما الشيطان عنها. الشيطان لما يزل رجليك لما يوقعك فأخرجهما مما كان فيه. ربنا ما قالش فأخرجهما من الجنة، قال فأخرجهما ايه؟ مما كان فيه. اسلوب تهويل كأن النعيم اللي كان فيه زي ده لا يتخيل، وكل النعيم ده راح بسبب ان تخيل ان الشجرة دي هي دي. الشيطان يجي للشاب يقول له البنت ده هي، يقول له هي دي ازاي؟ ده البنت دي لا اجمل بنت ولا احسن بنت ولا اقدم بنت ولا فيها مزايا. انما الشيطان دايما نفس اللي عمله مع سيدنا ادم في الشجره، انه يحسسه شجره الخلد ملك لا يبلى. يوم يجي للفتاه الشاب ده الشجره بقى، البنت دي شوف دي شوف مميزه ازاي يا عم، ده ما فيش لها اي ميزه عندنا. الشيطان يقعد يحليها في عين الانسان لحد ما يثبته. الشيطان ما راحش آدم قال له الشجرة دي يا آدم، لا، قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك؟ يعني أقول لك طريق للخلود وطريق للملك يا آدم. سيدنا آدم الإنسان مركب في حب هذه الأشياء، قال له قال له أدلك يا آدم، قال له الشجرة دي لا، بس لا بعد إيه؟ يجي للشاب أقول لك طريق تكسب منه ألوف مؤلفة وتتجوز بسرعة ويبقى الفلوس بتجري في ايديك، الشبهه ايه؟ تطلع على شرم الشيخ تقدم خبره في اي فندق؟ لا بعد يا حبيبي ده خلاص ده سيطر على قلبك. هي دي طريقه الشيطان، الاول يطمع قلبك، الاول يجرد قلبك ويشوه قلبك، وبعد كده هي دي انت بتقاوم بعد ايه؟ بعد ما سلمت له بنك في الاول لازم تطلع من الاول. سبحان الله. فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى آدم من ربه كلمات، يعني كان سيدنا آدم واحد بيغرق ونزل فوق نجاة سيدنا آدم قام ماسك فيه على طول، تلقى التلقي ده واحد بيكلمش في حاجة مش مصدق إنها نزلت. فتلقى آدم من ربه كلمات، وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني كأن الكلمات فوق نجاة نزل انتشر سيدنا آدم من اللي هو فيه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، خلاص انتوا هتعيشوا اليوم اللي انا مع بعض في الارض دي. فاما ياتينكم مني هدى هنزل لكم كتب سماويه تنور لكم الطريق، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القصه خلصت، ونزلنا على الارض وبلد الخلفاء التانيين. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدكم واياي فارهبون. مصيبه اليهود يا جماعه، عشان نلخص الجزء بتاع اليهود او نلخص مهمه من المهمات بتاع الجزء بتاع اليهود. مصيبه اليهود ايه؟ مصيبه اليهود ان هم ما كانوش مكذبين القران، وان هم ما كانوش مكذبين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. امال مشكله اليهود ايه؟ مشكله اليهود كانت في الموقع، ودي مصيبه. وعلى فكره المصيبه دي موجوده في النفسيه المصريه اللي بعد بكره، وعلى فكره المصيبه دي موجوده فينا كلنا، وعلى فكره المصيبه دي سبب ان احنا كطيار لسه مش قادرين نوصل للناس، وعلى فكره المصيبه دي في تركيبه الشعوب العربيه وفي تركيبه الشعب المصري بالذات. مصيبه الموقع، مصيبه المكان، مصيبه ان محدش يبقى فوقي، محدش يبقى احسن مني، محدش يطلع فوقي. عشان كده ربنا بيقول لهم في الاول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وايه؟ واركعوا ايه؟ مع الراكعين. عايزين تبقوا مميزين عن الناس ليه؟ عايزين تبقوا انتوا حاجه والناس حاجه ليه؟ عايزين تعلوا على الناس ليه؟ عشان كده ربنا بيقول في آية أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، بيكلم المؤمنين بيقول أفتطمعون. أنتوا عندكم مطامع وإحنا عندنا مطامع، أه عندنا مطامع. ربنا قال أفتطمعون، إحنا أصحاب مطامع زي ما بيقولوا في قنوات التوك شو بالظبط، أه إحنا أصحاب مطامع، بس مطامعنا إيه؟ أن يؤمنوا لكم، أن الناس تؤمن. هي دي المطامع بتاعتنا، مش عايزين حاجة تانية. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يعني إيه يحرفونه؟ التحريف ان الحاجه جايه كده اقوم انا محرفها جايبه كده. الايات بتوصل لعظمه ربنا احرفها واخليها تدل علي انا، اخلي الناس تيجي تخضع لنا، احرف الاديان واخلي مكانه اهل الدين زي النصارى كده حاجه مقدسه محدش ينفع يكلمهم. ليه بقى اهل الدين دول مقدسين؟ هما بيتكلموا باسم الله في الارض ليه؟ هو ده التحريف يا جماعه. يبقى الايه دي جابت اثنين، مؤمنين ما عندهمش مطامع غير ان الناس توصل لربنا، ومحرفين عايزين يحرفوا الدين عشان يخلوه ملك ليهم هم. مصيبه اليهود يا جماعه، مصيبه الموقع، المصيبه دي وصلتهم في الاخر. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بقوا قتل الانبياء ليه؟ النبي اللي هيجي يخليني عبد زي بقيه الناس هقتله، انا لازم ابقى ملوك. عشان كده في سوره البقره الم ترى الى ملك بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ايه؟ ابعث لنا ملكا الا تقاتل. طب ما القتل ورا النبي، طب ما انتوا عندكم نبي اهو. لا هو احنا بنقاتل عشان الدين بس، عايزين ملك. ابعث لنا ملك الاول عشان نضمن ان احنا نروح نبقى. يعني اليهود دي مصيبتهم ان هو قضيه الموقع، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق. مصيبتنا كلنا كلمه ونحن احق. لو فتحنا صدر ثلاث ارباع اللي قاعدين هنلاقي جوه صدره كلمه ونحن احق. انا حق من فلان بالموقع الفلاني، انا حق من فلان بالموضوع الفلاني. سوره البقره في العلاج النفسي مهوله. سوره البقره سوره ناس هيشيلوا دين في الارض، ما ينفعش نشيل دين الا لما تكون ايدينا في ايدين بعض ومتجردين ومسنونين لبعض وما احناش طلاب مراكز ولا كراسي ولا رئاسه ولا مواقع. فسوره البقره بتعالج حب الموقع في النفس. عشان كده شوف الايات اللي طلع للعقل، ولما جاءهم كتاب من عند الله يصدقوا لما معهم. شوف الايات بتقول لك ايه؟ مصدقوا لما معهم، نفس النور اللي معاهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وعارفين ان في نبي جاي، وعارفين ان في كتاب جاي، يعني مش جاهل، ده فاهمين كل حاجه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طب كفروا به ليه؟ ايه السبب؟ شوف السبب بقى في الايه اللي بعدها، بئس ما اشتروا به انفسهم، باعوا نفسهم رخيص قوي، باعوا نفسهم رخيص قوي. ان يكفروا بما انزل الله، انهم يكفروا. شوف تخيل كفر يكفروا، عشان يا رب بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من اهله. يا دي المصيبه، كفر يقول لك احنا القاده، لو العرب هيبقوا القاده لا هنكفر بالدين. طب ده دين من عند ربنا بيتوقف على مصيرته في الجنه والنار، هنكفر بيه. اي دين واي عمل ديني مش هنبقى فيه القاده لا يمكن ان نشترك فيه، ولو كان امر من ربنا ولو كان جاي على ايد رسول من ربنا لا يمكن ان نشترك فيه. شوفوا حب المركز ممكن يدمر انسان. هي دي مصيبه اليهود، ان هم حاسين انهم لازم يبقوا قاده العالم، فربنا الخضوع لاي حد في العالم غير نفسهم، فديت فربنا بيحذرنا اوعوا إيه تبقوا زيهم. المصيبه ان احنا بقينا زيهم، المصيبه ان احنا على مستوى اهل الدين، على اهل الدنيا، وعلى مستوى كثير من الناس اللي في الجوامع بقينا زيهم. تلاقي اقتتال على مواقع وعلى، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك توصل لدرجه ايه؟ قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلب جبريل. طب هم عدوا جبريل ليه؟ لان جبريل نزل بالوحي على سيدنا محمد. قال لا، طب وايه يعني؟ لا ينزل علينا احنا بس، لو نزل بالخير على غيري بقى عدوي احنا بس. عشان كده شوف ربنا بيقول قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. طب هم عدوا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل ليه؟ جبريل بينزل بالوحي على غيرهم فبقى عدوهم، وميكائيل بينزل بالمطر ورزق الدنيا على غيرهم فبقى عدوهم. لا عايزين رزق دين ولا رزق دنيا ينزل على غيرهم. فالملك اللي نازل برزق الدين على غيرهم عدوه، والملك اللي نازل برزق الدنيا على غيرهم عدوه. ايه المصيبه دي؟ هو في نفسيات كده انا بدي درس وبيحضر لي ناس ما حدش يبقى له درس ما ايه ده؟ هو في ناس مجانين للدرجه دي؟ انا معايا فلوس ما حدش يبقى غني تاني. ايه ده؟ هو في انا ربنا فتح عليا في الصغر الفلاني ما حدش يشتغل في الصغر ده غيري، انا عليه الخدمه بتاعي. وايه ده يا جماعه؟ هو في نفسيات كده؟ طب ما احنا عملنا زيهم للاسف الشديد. عشان كده ربنا بيقول لك الجنون اللي وصلوا له وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان ايه؟ هدى او نصارى. في الاخر قال لك مفتاح الجنه فين؟ مفتاح الجنة في ايدي، ما حدش هيدخل الجنة غير اللي ماشي ورايا انا. هو اللي مش بيدخل الجنة ربنا؟ لا انا اللي بدخل الجنة. شوفوا الجنون لدرجة ايه؟ ان ما حدش هيدخل الجنة غير اللي يمشي ورايا. ده وصل ويقول لك وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، دول صف. وقال شوف النفسيات، شوف ربنا بيحلل لك النفسيات ازاي؟ شوف ربنا بيطلع المصايب النفسية اللي جوانا ازاي؟ دي مصايبنا يا جماعة، التعصب ده احنا شفناه في الجامعات الإسلامية. تعصب لم يدخل الجنة إلا من جنى، وقالت الجماعة الفلانية ليست الجماعة الأخرى على شيء، وقالت الجماعة الأخرى ليست الجماعة الفلانية على شيء، وهم يكون الكتاب. دي مصيبة يا إخوانا، إن التعصب بيوصل أحيانا ما بين أهل الدين، إنهم بيضيعوا الدين بسبب التعصب. وتلاقي نماذج عايز كل الناس تمشي وراه، وعايز كل الناس تسمع كلامه هو، وعايزين كل الناس يتبعوه هو، لحد ما بيخربوا الدعوة بسبب هذا التعصب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، خالص خالص صفر صفر. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اشمعنى انتوا يعني صفر؟ وهم يتلون الكتاب. يعني ايه هم يتلون الكتاب؟ يعني ربنا بيقول لهم يعني انتوا معاكم كتاب سلام، اما بصيتوا لبعض ما لقيتوش اي ميزه ربنا قالها في الكتاب بتاعكم اللي قدامكم بيطبقها، صفر. انتوا لما بتتعصبوا بتتعبوا على المزايا اللي قدامكم للدرجه دي. انتوا التعصب حولكم لعمي للدرجه دي. عشان كده التعصب الاعمى، لانه بيعميك على مزايا غيرك. لا ده الموضوع ما وقفش عند كده. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ده بقوا بيهدوا في بعض، ده بقوا بيهدموا في بعض، عشان كل واحد اللي هو الاعلى. حاجه تقرف، حاجه تقرف فعلا، حاجه تقرف ان اهل الدين يبقوا كده، حاجه تقرف ان نفسيه ناس قاعدين في الجامع تبقى كده، حاجه تقرف. عشان كده في الاخر اتكنسوا، عشان كده في الاخر اتلعنوا، عشان كده في الاخر بقوا شعب الله المحتار مش شعب الله المختار، عشان كده في الاخر يتيهون في الارض، لانهم كانوا نفسيات قذره، كانوا نفسيات عفنه، كانوا نفسيات بتعبد نفسها مش بتعبد ربنا. عايزه الدين يبقى دبه تركب عليه عشان هي تعلى وسط الناس، مش عايزين يبقوا خدامين عشان الدين يعلو. مش المهم ان اسم ربنا يذكر، المهم ان انا اسمي اللي يذكر، المهم ان انا اسمي اللي يعلو. النموذج ده بيتكنس، واللي منكم شايف في نفسيته النموذج ده وشايف انه نفسه ان الناس تبص له، او انه يبقى له موقع، او انه ما ينفعش يشتغل مع خمسه من اخوانه في صدر في الصخور ويبقى واحد من اخوانه هو القائد عليه ويبقى هو الدور بتاعته، او انه ما ينفعش ان حد يقول له اعمل وما تعملش، او انه ما ينفعش يحترم الاكبر منه. اللي شايف منكم الامراض النفسيه دي في نفسه يا جماعه يترعب، لان نهايته هتبقى زي نهايه اليهود، هيتكنس. النموذج ده ربنا ما بيسيبوش في الطريق دي، لانه نموذج بيخرب الدعوه. النموذج الاخير الطهاره بقى، عارفين احنا حاسين دلوقتي ان احنا خارجين من بركه مجاري على حاجه حاجة حديقة غناء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إيه الكلمات؟ صحف إبراهيم اللي ربنا ابتلى سيدنا إبراهيم بيها فأتمهن، طبق كل أمر ربنا. طب ما القرآن ده كلمات، يا ترى انت هتطبق اوامر ربنا؟ طب لما ابراهيم طبق كل الاوامر بتاعت ربنا، ربنا قال له قال اني جاعلك للناس اماما. يبقى طريق الامامه في الدين هو طريق تنفيذ اوامر الله، وكل ما هتبقى مشغول بطاعه الله، مش مشغول بموقعك ولا مشغول بنفسيتك ولا، كل ما هتبقى مشغول بالله كل ما ربنا هيرفعك اكتر. قال اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي يا رب واولادي. قال لا ينال عهد الظالمين. الموضوع ده مش صحباء، الموضوع ده بالدين. واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا، واذ جعلنا البيت مثابة للناس. دعوة ابراهيم كبرت يا جماعه، سيدنا ابراهيم اتشرف في الدنيا كلها، والناس بقت بتيجي تحج للكعبه. كان مين اللي ربنا بيفتح على ايديهم؟ مين اللي ربنا بيجيب القلوب ليهم؟ مين اللي ربنا بيجمع الناس حواليهم؟ مين اللي ربنا بيخليهم منارات هدى في الدنيا؟ اللي لما ابتلوا بالكلمات اتبوها، اللي مشغولين بعبادة ربنا، اللي من مستشفى يزور مرضى، لملجأ يزور ايتام، لصلاة فريضة يلحق تكبيرة الإحرام، لواحد يدعوه إلى الله، لأسرة فقيرة يودي لها معونات، لأمه يروح يبرها، لأرحامه يروح يصلهم، لصدقة يروح يطلعها، لزوجة يروح يبرها، لأولاده يروح يربيهم. اللي مشغول انما مش المشغولين بالكلام، مش المشغولين بالمنظره، مش واحد يضرب لي غطره وغلبت صلاه ولبست الم وعايز اعمل شيخ على الناس. لا يا اخوانا، الدين واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات ايه؟ فاتمهن. الدين مش منظر، الشكل والسمت ده جزء من خريطه الدين، ولكن الدين طاعه ربنا في كل الاوامر، الدين العمل، الدين ان احنا ننزل زي ما النبي نزل، الدين ان احنا نتحرك وسط الناس زي ما النبي عليه الصلاه والسلام اتحرك، نطلع جبل الصفا ونصرخ بين الناس بالهلال زي ما النبي عليه الصلاه والسلام عمل، نستحمل اذى الناس في سبيل الدعوه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام استحمل، نهاجر عشان الدين زي ما النبي عليه الصلاه والسلام هاجر. هو ده الدين يا اخوانا، هو ده الدين. رجلنا تورم في قيام الليل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام رجليه ورمت. هو ده الدين يا اخوانا، الدين افعال. نزهد في الدنيا زي ما النبي زهد، نحلم على الناس زي ما النبي حلم، نسامح الناس زي ما النبي سامح. هو ده الدين يا اخوانا، هو ده الدين، الدين العمل. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. طريق الامامه هو الانشغال بتطبيق اوامر الله، عشان بعدها واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا. سيدنا ابراهيم اتشهر والدعوه انتشرت في الكره الارضيه، وربنا اقبل بقلوب الناس. ليه؟ ليه؟ لانه هيدل الناس على ربنا، مش هيدل الناس على نفسه. بعد كده المنظر المهيب، المنظر اللي يعني المنظر الواحد يعني في العمره او في الحج يحس ان هو المنظر المهيب. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، منظر سيدنا ابراهيم وهو بيرفع الكعبه مره ثانيه، اخيرا الكعبه بترجع تاني. لما كنت في العمره من ايام واقف كده عند مقام ابراهيم ورجلين سيدنا ابراهيم حفره في الصخر، حفره، قول الله اكبر، ده معجزه لامه محمد ان ربنا حفظ لها رجلين سيدنا ابراهيم ويبعلمنا في الصخره وبين الكعبه دي. انا نفسي اعرف اليهود والنصارى بيناقشونا في ايه؟ ده رجلين اهي وهو بيبني البيت ده اهو، انتوا بتتكلموا في ايه؟ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، قل اانتم اعلم بالله. ربنا عمل للامه دي معجزتين يا جماعه، الازهر بتاع رجلين سيدنا ابراهيم وابن الكعبه، والقبر بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. هو في دين في الارض النبي بتاعه معروف قبره فين؟ هو اليهود عارفين قبر موسى فين؟ هو النصارى عارفين قبر سيدنا عيسى فين؟ هو في دين في الارض. احنا ربنا ادانا ميزه مش موجوده في اي دين تاني، ان انت قبر نبيك موجود، ان انت عارف نبيك فين عليه الصلاه والسلام، ان احنا يعني انا مش عايز اقول لك متونسين، ان احنا شوف اللهفه اللي في قلوبنا، وشوف الفرحه اللي في قلوبنا، وشوف الاحساس الرهيب اللي في قلوبنا واحنا واقفين قدام قبر النبي عليه الصلاه والسلام. يعني بعض اخواننا واحنا في العمره اللي فاتت العساكر جم طلبوهم بره المسجد، قاعدين يعيطوا، قاعدين يعيطوا، مش شرك ولا حاجه، بس من المشاعر اللي في قلوبهم على قبر النبي عليه الصلاه والسلام. وقفت قدام الكعبه كده يقول يا نهار ابيض، ده مقام ابراهيم وده حجر اسماعيل، يعني حجر ابن ابراهيم، ودي الكعبه اللي بناها ابراهيم، وده الصفا والمروه، ده المسعى بتاع مرات ابراهيم. ودي المناسك بتاعت منى اللي سيدنا ابراهيم كان هيذبح ابنه عندها. هو ايه ده؟ هو في بشر كده يا جماعه؟ هو في ناس ضحت عشان ربنا وربنا رفع كده؟ هو في ناس بذلت عشان ربنا كده؟ المنظر اما ببص للكعبه وتخيل اللحظه اللي سيدنا ابراهيم عرف فيها مكان الكعبه، طل رمل كده وعرف ان قواعد الكعبه تحتها، الكعبه ده يا جماعه بيت الايمان اللي بناها ادم هترجع تاني، الناس هترجع لربنا تاني. مش متخيل سيدنا ابراهيم بيصلي لوحده قبل ما يبني الكعبه ومفيش ولا جن ولا بشر في المكان ده كله؟ وتخيل سيدنا ابراهيم وهو بيشق في الجبال وبينحت فيها عشان يطلع الكعبه لحد ما لحمه ودمه حفره في مقام ابراهيم في الصخره اللي كان بيقوم عليها وهو بيبني في الكعبه. مش متخيل سيدنا ابراهيم ايه التضحيات دي والسيده هاجر بتجري وراه وهو حاططها هو وابنها جنب الكعبه وهي مش عارفه فيها اصلا، وسيد مكه تجري وراه بتقول له يا ابراهيم يا ابراهيم ما تبصلهاش اصلا. سيدنا ابراهيم ما كانش بيبص اصلا، سيدنا ابراهيم لم يكن يهتف، قالت له طب ربنا امرك بكده؟ الله امرك بهذا؟ اشار براسه ما بصلهاش زي هو بيذبح اسماعيل، ما بصلوش، ما ابتلعوا للجبين قلبه على وشه وحط السكينه وذبحه، ما بصلوش اصلا. سيدنا ابراهيم تحس ان واحد حاطط لوحه الاسماء الحسنى قدامه وبيجري ما بيبصش ليمين ولا شمال، هو بيجري عشان يوصله ربنا وبس. ويرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ربنا الدين بيرجع تاني والقواعد بترجع تاني والدين هيرجع تاني والناس هتقبل على ربنا تاني. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مكسورين لربنا وما بيعملوا العمل العظيم ده، مش حاسين انهم بيعملوا حاجه. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. من ذريتنا يا رب احنا ذريتنا مش هنشوفها، ولكن يا رب احنا عارفين ان الدين عشان يرجع الارض محتاج سنين طويلة قوي. يا رب احنا بنبني بناء عارفين ان احنا مش هنشوف الناس وهي جاية، عارفين ان احنا مش هنشوف الدين وهو بينتصر، ولكن من التجرد لله ان احنا بنبني. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، مش احنا يا رب، لا حد منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قضية كبيرة أوي. وفي النهاية ربنا بيقول تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت، خلاص ما تقعدش تبص للماضي بقى، الماضي راح بكل اللي فيه وبكل اللي حصل فيه. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، مزاياهم أنتم مش هتنسب ليكم. بدل ما تقعد تقول احنا حضرت ال 5000 سنة واحنا حضرت ال 9000 سنة، يا عم أنت قاعد تتعاجب بتاريخ من لم تبنيه ولم تفعله اصلا، سواء التاريخ ده اصلا حق ولا باطل ولا كانوا مؤمنين ولا كانوا مشركين، انت يا ابني ما تبني انت، لها ما كسبت. هو انت ليه بتتعاجب بمزايا زمان؟ فوقوا بقى، ربنا بيقول لليهود فوقوا بقى، ما تعيشوش في امجاد اجدادكم، انتوا لا شيء، قوموا انتم ولكم ما كسبتم، ولا تسالون عما كانوا يعملون، وعيوبهم لن تضحك بكم، لا مزاياهم هتنسب بيكم ولا عيوبهم هتعوجبوا وتنسب بيكم، تلك امتكم قد خلت. في الاخر ربنا يقول قولوا امنا بالله وما انزل اليه. شوفوا الكلام، شوفوا الايه اللي الواحد نفسه الدنيا كلها تسمع. احنا بنقول ايه؟ الدنيا كلها تسمع دين عظيم قد ايه له من دين لو كان له رجال. قولوا امنا بالله وما انزل الينا، كل الامم قالت كده بس، وما انزل الينا، وما انزل الى ابراهيم واسماعيل. قال لها انت بتمدح في الاديان الاخرى ليه؟ هو ده دين كله من عند ربنا، واسحاق ويعقوب والاصفاد، وما اوتي موسى وعيسى. اوتي ده معناه انها كنوز، يعني ربنا بيمدح في التوراه والانجيل. قال لها طب يا رب ده الكلام ده ملوش لازمه وخلاص ونسني في القران. لا، وما اوتي موسى وعيسى. لما الواحد يسمع قول الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، أو يا سلام، يا سلام على المبادئ الرهيبة اللي عندنا اللي لو العالم سمعها يعرف يعني التسبب بجد. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، كلهم من عند ربنا، كلهم بيكتسبوا شرفهم من مقام ربنا سبحانه وتعالى، فلا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورة البقرة ربنا قال فيها وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. سورة آل عمران فيها نفس الآية بس وما أنزل إيه؟ وما أنزل إيه؟ علينا. وما أنزل على إبراهيم. يبقى إيه الفرق بين سورة البقرة وبين آل عمران؟ سورة البقرة بتتكلم عن التسامح، التجرد، انك انت اوعى تطلب انك انت يبقى ليك مقام وتميز عن غيرك. فربنا بيقول وما انزل الى، وما انزل الى، الى ديت تشريف، معناها ان الكنوز ربنا ده لكل، مش انتوا بس اللي خدتوا الكنوز، ربنا يعطي الكنوز دي لمن يشاء. انما سوره آل عمران، سوره فرسان النهار بقى، سوره الجهاد في سبيل الله ونزل الطهر وما انزل علينا على هنا تفيد التكليف، فإلى تفيد التشريف وعلى تفيد التكليف. فناسب حرف على جو آل عمران اللي بيتكلم عن القتال والحرب ضد الاسلام، وناسب لفظ الى او حرف الى جو البقره اللي بيتكلم عن التجارب والتسامح وكده. اخوانا احنا يعني ايه يعني اتكلمنا بعض كلمات عن الجزء الاول من القران، الجزء الاول في ختم التعارف، الجزء الاول ان يعني هذا الجزء فاتنا نتيجه العمره باذن الله سبحانه وتعالى. فعشان السلسله في الاخر تبقى سلسله كامله، يعني ممكن اي حد بعد كده يبقى يسمعها سواء في رمضان او بره رمضان او في اي وقت، بحيث ان احنا نتعرف على القران ونرتبط بالقران. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وربنا يحفظكم، وباذن الله سبحانه وتعالى الجمعه الجايه العصر هيبقى الدرس برضه في نفس الموعد باذن الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا حفظ القران في صدورنا، اللهم ارزقنا حفظ القران في صدورنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله سلسله ختم التعارف ونديها كل يوم الفجر في مسجد البدر في سنة الجمل باذن الله سبحانه وتعالى. النهارده كنا بنشرح فيه النصف الاول من سوره الانعام اللي هو الجزء السابع اللي هيتقال النهارده، ثلاث ارباع من سوره المائده والخمس ارباع من سوره الانعام. ان شاء الله باذن الله كل يوم بنشرح، بحيث ان انت تيجي تسمع شرح الجزء وبعد كده تقرا الجزء بقى وتحضره طول اليوم وتعيش معاه، بعد ما بدات تفهم بعض الملامح بتاعته وانت بقى ربنا يفتح على قلبك او تفتح تفسير كمان وتقرا انت بقى ما تستطيع، انما على الاقل هتقرا الجزء وتحضره كويس. وبعد كده في صلاه التراويح امتحان بقى، يا ترى بعد ما سمعت بعض ملامح شرحه، ويا ترى بعد ما سمعت بعض وبعد ما قريته، يا ترى بقى في التراويح ها الخشوع بتاعك ما زادش 20 30% كده، ارتباطك بالآيات ما زادش، احساسك بجمال القران ليله ورا ليله ما زادش. ان شاء الله السلسله دي الفجر كل يوم. الشيخ احمد جلال في مسجد الصديق بيدي برضه سلسله الترابط بتاع الجزء او يعني بعض الوقفات مع الجزء اللي هيتقري بلبس التراويح، بيدي في مسجد الصديق عشان اللي ما يناسبوش الفجر يناسبوا العصر في مسجد الصديق، وعشان اللي ما يناسبوش سمع الجمل يناسبوا الصديق او يناسبوا المشايخ في مسجد الصديق. يعني باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يسددكم يا اخواني، وربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يجوزكم، وربنا يعدي رمضان على خير ان شاء الله. ربنا يرزقنا بالقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.